بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة غافر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس، منها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. كلها آيات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى عظمته، وعلى وحدانيته، وأنه لا شريك له لا في ربوبيته أو إلهيته أو في أسمائه وصفاته. والله تبارك وتعالى بيمن على عباده بما أنعم به عليهم من هذه النعم، وكان لزاما أن يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية. لا تقابل هذه النعم بالجحود أو النكران، ولكن لا تقابل إلا بالشكر والعبودية. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكن هؤلاء كفروا بربهم سبحانه ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من هذه الدروس: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله وبرحمته، ويضل من يشاء بعلمه وبعدله وبحكمته. ولا شك أننا بنحتاج دوما كما تأتي الآيات الكثيرة لكي تلفت الأنظار إلى ما حدث مع الأمم السابقة. يبقى نجد آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بترشد الإنسان إلى النظر مرة من بعد مرة إلى ما حكى بالأمم السابقة، ليقف على الأسباب التي من خلالها كتب هذا الدمار وهذا الهلاك على هذه الأمم، قلنا حتى يحذر الإنسان أن يسلك ذلك المسلك. وبالتالي بنجد في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. بالآيات بتلفت الأنظار أننا لابد من النظر إلى ما حدث مع الأمم السابقة، وبالتالي المقصود من هذا النظر في أحداث الأمم السابقة هو أننا يعني نقف على هذه الحقائق أو الأسباب التي من خلالها كتب عليهم الدمار والهلاك، حتى نحضر ذلك على أنفسنا. والأمر ده بيتطلب أنه لابد من وقفة مع النفس لكي أنظر ما هي العبر والعظات التي استفدتها من ما حدث للأمم السابقة. مش مجرد معرفة فقط، وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى لما دمر قوم نوح الذين كفروا بما جاء به نوح عليه السلام وأغرقهم ربنا سبحانه وتعالى كان بسبب عتو هؤلاء، بسبب كفر هؤلاء، بسبب أيضا أنهم لم يقبلوا الحق. وكذلك فعل ربنا سبحانه وتعالى بعاد قوم هود، وكذلك فعل بثمود قوم صالح، وهكذا. وبالتالي بديع عبارة عن معرفة، لكن يا ترى ما هو الآثار الناجمة عن ذلك، أو ما هي الاستفادات التي استفدناها من ذلك، العبرة والعظة، وبالتالي تترجم إلى سلوك، يعني تترجم إلى سلوك، يعني ما أيسر المعرفة وأيسر الحصول على المعلومة، لكن بعد ما بعد الوقوف على هذه المعلومة أو على هذه الفائدة، يبقى ما هي درجة استفادة الإنسان منها، يبقى لابد أن يكون لها الأثر، وأثر ذلك بيظهر في سلوكيات الإنسان، يظهر في سلوكيات الإنسان، والإنسان ينتبه ويحذر من أن يرتكب المخالفة أو المحظور، فلا يأمن أن ينزل عليه العقوبة كما نزلت على هؤلاء، يبقى كما نزلت العقوبة على هؤلاء بسبب ما اقترفوه من ذنوب وآثام ومعاصي، فكذلك أيضا احذر من ذلك المسلك، احذر، يبقى الإنسان لابد أن يكون على حذر. فلما يسيروا بالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما عينوا وأن الغيب ده تحول إلى شهادة، خلاص ما ينفعش الآن يعني هذا الإيمان، يبقى أن يؤمن بعد الشهادة، نقول الإيمان عشان ننتفع به لابد أن يكون إيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، ولكن هم لما عينوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كلام ده أمتى؟ بعد المعينة، قلوا لا بعد المعينة، يعني خلاص ختم على عمل الإنسان، ختم على عمل الإنسان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، بس الكلام ده بعد فوات الأوان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، بما أنهم قالوا آمنا، يعني قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، لكن قالوا الكلام ده يعني بعد فوات الأوان. فتدرك ونسارع ونبادر، يبقى لما الآيات جاءت وقال السريعوا سابقوا، ولما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، يبقى سرعة المبادرة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سرعة المبادرة، سرعة المبادرة، وبالتالي يعني قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي، يبقى يأتي الإنسان كده يعني يريد أن يتوب يا رب سبحانه وتعالى، لكن خلاص فات أوان هذا الأمر، فات، كان ممكن نتوب طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم، وطالما لم تطلع الشمس مغربها، لكن لما تطلع الشمس مغربها أو وصلت الروح للحلقوم، فعند ذلك خلاص هيختم على دوين هذا الإنسان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، خلاص بعد فوات الأوان، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، خلاص أيقنوا بالخسران المبين، أيقنوا بالخسران المبين، فقد يعني ختم على أعمال هؤلاء. فإن آمنوا فعلى ذلك لا ينتفعون بذلك، أن ده إيمان بقى الاضطرار أهو، لكن ده المطلوب إيمان الاختيار هو الإيمان بالغيب. يبقى لذلك يبقى الإنسان يعتبر بما حدث للأمم السابقة، وكانت أمم يعني لها حضارة مدنية متقدمة، حضارة مدنية متقدمة، عندهم أسباب العيش، يعني أسباب العيش وأسباب القوة، ولكن يعني فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى حنجد يعني هذه الآيات في لفت الأنظار، أن احنا ننظر إلى أحوال الأمم السابقة، ومش هذه هي الآية الوحيدة، لكن آيات متعددة يعني مرت علينا كلها داعية أن أو تلفت الأنظار إلى النظر الدائم إلى أحوال الأمم السابقة، وأخذ العبرة والعظة، حتى لا نقع فيما وقع فيه القوم حتى لا نهلك كما هلك هؤلاء القوم. وده اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما خاف على الصحابة أن تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم. يبقى هذا أخوف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف به على الصحابة، كانش خاف عليهم الشرك بعد الإيمان، لا، أن تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها تهلكهم كما أهلكتهم. يبقى هنقع في موقف فيه القوم، وبالتالي برضك تكون النهايات برضك كما يعني كانت نهاية أولئك القوم، احذروا من ذلك. فده تحذير من أن نستدرك من جهة الدنيا. هذه آخر دروس التي يعني نذكرها من آيات سورة غافر. بننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وهي سورة فصلت، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. سورة فصلت سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يبقى دائما افتتاح هذه الصور والعديد من الصور بتفتتح ببيان عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، تأكيد دائما كده على عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأنه لا غنى للإنسان عن كتاب ربي سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات. ودائما كده هذه الصورة كما يعني سنأتي للآيات: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى كأن الكفار وقفوا على عظمة هذا الكتاب، وأن المسلمين لو طبقوا ما في كتاب ربهم لتحكموا في رقاب الكفار، وبالتالي كان عندهم المنهج عند هؤلاء الكفار هو في كيفية يعني الوصول إلى إبعاد المسلمين عن كتاب ربهم، والمقصود إبعاد المسلمين عن تطبيق ما في كتاب ربهم، لأن من الممكن كتاب أن يكون بين أيدينا، ولكن نحن نتعامل مع الكتاب بغير الصورة المطلوبة، فإحنا بنعامل الكتاب ده كتاب محفوظات، وبالتالي بنسعى إلى حفظ القرآن، وبنسعى أن احنا نقرأ هذا الكم الكبير من القرآن، لكن أين العمل؟ بننسى مسألة العمل، بننسى مسألة ده. فإزاي تم تحويل الاتجاه؟ بدلا من تطبيق القرآن فأصبح العمل مع القرآن وعبارة عن قراءة أو محفوظات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الصور يفتتح الكلام بالبيان والإشارة إلى قيمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأن الله سبحانه وتعالى فصل لنا فيه كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة، وأن يعني مناط سعادة الإنسان في تفعيل لما يتعلم من كتاب ربه. لذلك كانت هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. يبقى الكلام يعني أن احنا يعني نستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، عضوا عليه بالنواجذ، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالآيات كثيرة جدا في افتتاح الصور ببيان عظمة هذا الكتاب، وبالتالي أيضا أنه هذا هو الكتاب الذي بيقود الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وسبيل الإنسان لكي يحقق مصالح الدنيا والآخرة هو بتطبيق وتفعيل لما يقرأ أو يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. هذه سورة غافر، وهذه سورة أيضا فصلت، أيضا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يبقى تنزيل من الرحمن الرحيم، يبقى هذا الكتاب ناول تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل من الرحمن الرحيم. يبقى رحمة الله عز وجل واسعة، والله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة سبحانه وتعالى، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لرحمة العباد. لماذا؟ لأن هذه الكتب اشتملت على يعني السبيل إلى الوصول للسعادة في الدنيا والآخرة، ودفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. فهذه رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى إرسال الرسل من رحمة الله، إنزال الكتب من رحمة الله سبحانه وتعالى، تنزيل من الرحمن الرحيم الموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أنزل في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه الإنسان لكي يحقق سعادة في الدنيا والآخرة ويدفع عنه المضار في الدنيا والآخرة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يبقى هذا الكتاب اشتمل على كل ما نحتاج إليه بتفاصيله، يعني كل ما نحتاج إليه بالتفاصيل، يعني ما فيش حاجة مبهمة. وبالتالي ما أتى مجملا في كتاب الله تعالى جاءت السنة لكي تفسر وتفصل لنا ذلك الأمر. يبقى ما أتى مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى ممكن يأتي مجمل في موضع ويأتي في موضع آخر تفصيل هذا الكلام، أو تأتي السنة لكي تبين لنا هذا الأمر. وبالتالي كتاب فصلت آياته، يبقى كل ما نحتاج إليه وكل ما يعني يحتاج إليه الإنسان كل ذلك أتى مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، يبقى بلسان عربي مبين. يبقى جاء القرآن بعبارات مفهومة واضحة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى القرآن ميسر في ألفاظه، ميسر في الحفظ، ميسر في الفهم، ميسر في العمل به. يبقى فصل القرآن عربيا، يبقى أتى بأفصح اللغات وبالبيان الشامل لكل ما نحتاج إليه لقوم يعلمون. لكن يا ترى مين اللي بيستفيد من هذا الكلام؟ هنجد أن المؤمن. أما الإنسان الجاحد أو المنكر لفضل رب سبحانه وتعالى فإنه لا يستفيد بما يقرأ أو بما يستمع. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى ليه مش بيفهموا؟ يبقى لأن هناك طبع الله عز وجل على قلوب هؤلاء، فهؤلاء هم الجهال السفهاء، وهؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم لا يفهمون أو لا يسمعون سماع القبول والإدراك، سماع القبول والإجابة، وإن كانوا يسمعون سماع الإدراك. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا، جاء هذا القرآن بالبشارة والنذارة، يبشر الطائعين الذين امتثلوا أوامر ربهم سبحانه وتعالى، يبشرهم بفضل الله عز وجل ورحمته وبما أعد الله عز وجل لهم من جنات. وينذر هؤلاء الذين خالفوا وتولوا وأعرضوا، ينذر هؤلاء بعذاب أليم. يبقى بعذاب أليم، قلنا يبقى بشيرا ونذيرا، ودي كانت مهمة الرسول، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يبقى دي أساسا مهمة الرسل، البشارة والنذارة. يبقى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فهذا الكتاب جاء بالبشارة والنذارة، جاء بالبشارة لمن أطاع واستقام على أمر ربه، والنذارة لمن انحرف عن طريق ربه مستقيم وعن منهج الله سبحانه وتعالى. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يبقى حنجد أن الأكثرية هتعرض عن كتاب ربها سبحانه وتعالى، وسبب الإعراض دايما هو الكبر، سبب الإعراض هو الكبر، فهم لا يسمعون، وإن كانوا بيسمعون سماع الإدراك لكن لم يسمعوا سماع القبول والإجابة. وده المطلوب، لما بنيجي نسمع الآية مش عبارة كده عن كلمات بتصل إلى أذني، لا، ده الكلام دي بتصل عشان يعني تنفذ إلى قلبي، وبالتالي أبدأ في التطبيق وأيضا تفعيل هذه الآيات. لكن إحنا سمعنا، إحنا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره، سمعنا القرآن من أوله إلى آخره، لكن ايه يا ترى ما بعد سمعنا للقرآن فين بقى الأثر؟ ما بعد قراءتنا للقرآن فين الأثر؟ فهم لا يسمعون. الله عز وجل قال أن هؤلاء لا يسمعون، رغم أنه هو أثبت لهم سماع الإدراك لكن نفى عنهم سماع القبول والإجابة. وبالتالي دايما لابد من التأكيد على النفس، يا ترى أنا لما بقرأ القرآن لماذا أقرأ القرآن؟ لما بنستمع إلى آيات الرحمن يقرأ بها الإمام في الصلوات الجهرية، أو إحنا نقرأ بها في الصلوات السرية أو في النوافل غير ذلك، يبقى إيه المقصود من هذه الآيات التي نقرأها أو التي نستمع إليها؟ إيه المقصود؟ هل القراءة لمجرد قراءة والاستماع لمجرد الاستماع، ولا القراءة والاستماع لكي نفهم ونعي ونستوعب ثم نطبق ما نتعلم من إرشادات أو تعليمات أو توجيهات مستفادة مما قرأنا أو مما استمعنا؟ ده الأصل كده. يبقى إحنا استمعنا إلى آيات الرحمن يقرأ بها الإمام، فيا ترى إيه درجة الاستفادة اللي إحنا استفدناها؟ حتى لو كانت استفادة واحدة، لكن نخرج بعد هذا الاستماع لهذا الكم من الآيات بلا فائدة، بلا درس واحد مستفاد، يبقى لابد أن أنا يعني أراجع نفسي. وإلا أنت يعني استمعت إلى آيات الرحمن، فإيه اللي إحنا استفدناه؟ قرأنا في كتاب الله عز وجل، يبقى افتتحنا المصحف بنقرأ، وبالتالي حتى انتهينا إلى كم ما، وبالتالي خلاص يعني قمنا عن القراءة. طب ما قرأنا إيه اللي استفدناه؟ ما هي درجة الاستفادة؟ حتى لو كان يعني كما ذكرنا قبل ذلك يعني نخرج من القراءة دي يعني آية واحدة، آية واحدة هنستفيد بيها، أو نخرج من هذا الاستماع بآية واحدة. لو إحنا كل مرة بنقرأ بنخرج بآية واحدة فقط، أو لما بنستمع إلى تلاوة الإمام بنخرج بآية واحدة، الأمر هيتغير تماما. ومش المقصود كده آية والله أعجبتني ووقفنا عند هذا الحد، لا، الآية عشان نطبق. يبقى دايما كده أنا مؤهل لكي أطبق ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. وإلا يعني طب إيه اللي بيمنعني من التطبيق؟ والتطبيق أمر ميسور بفضل الله سبحانه وتعالى، قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني ميسر في التطبيق أيضا، يعني القرآن ميسر في التطبيق، لكن هي محتاجة إلى نفس مؤهلة، يبقى متأهلة كده لكي تستقبل ثم تطبق. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. انظر بقى إلى المعارضين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني قالوا قلوبنا غلف. ليه مش بيفهموا؟ قالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني القلب يعني مش بينصت لما يتكلم به، ده في أغلفة كده، في حواجز، في موانع منعت من وصول هذا الكلام إلى القلب، وبالتالي لم يفهموا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يعني قالوا لا احنا لا بنشوف ولا بنسمع ولا حتى بنفهم، يعني ده كذا قالوا، يعني درجة الإعراض والاستكبار بتاع هؤلاء، حتى قالوا عن أنفسهم أنهم لا يفهمون ما يستمعون إليه، وهم لا يستمعوا ابتداء، وقالوا ان احنا لا نرى، لا نرى ولا نسمع، وكذلك لا نعقل. يبقى كذا قابلوا ذلك الحق بالنكران والجحود. ولذلك يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين اعرضوا عن قبول الحق، كيف انهم اعرضوا عن قبول الحق، قالوا فاعمل اننا عاملون، انت اعمل باللي عندك ونحن نعمل بما عندنا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يعني كيف يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن بيعلمنا كيف نرد على الجهلاء، وكيف نرد على السفهاء، يبقى كيف نرد في إنكارهم لذلك الحق. يبقى احنا لما نيجي نرد على هؤلاء كيف نرد؟ القرآن بيعلم المسلم كيف يرد على الجاحدين، على المنكرين، على المعرضين المكذبين، بكلام ربه سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، المطلوب فاستقيموا إليه واستغفروه. وأيل للمشركين، يبقى لم يقنتهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن بيّن لهم هو المطلوب، فاستقيموا إليه واستغفروه، أن يستقيموا على ربهم، أطلبون منه المغفرة والرحمة، وده كله بأن يستقيموا على منهج الله عز وجل، ويتركوا ما هم عليه من العناد والكبر والاستكبار، وما هم عليه من التكذيب والتولي والإعراض. فإن تابوا تاب الله عز وجل عليه، وإن أصروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. في الوعيد والتهديد لهؤلاء الكفار الذين كفروا بربهم وأنكروا ذلك البعث، وكذلك دنسوا أنفسهم بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وبالمخالفات. فلذلك دعاهم النبي إلى توحيد الله عز وجل، فاستقيموا إليه واستغفروا. استقامة، يبقى استقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى، أن نستقيم على أمر ذلك الدين بالتوحيد الخالص، وكذلك العمل الخالص المرضي لله سبحانه وتعالى. واستغفروا، يبقى على ما وقعوا فيه من شرك وكفر، فإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم. وأفلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم. وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والطاعة، ولكن دنسوا أنفسهم بالشرك والكفر والمخالفات، هم بالآخرة هم كافرون، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. إن الذين آمنوا على الصالحات لهم أجر غير ممنون، أما من آمن وعمل صالحا واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى فله ذلك الجزاء الجزيل من رب سبحانه وتعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء ودخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، كيف ينكرون يعني ذلك الأمر. ودايما كده يبقى بنجد الآيات تعرف العباد بالرب المعبود سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة، ومن خلال أيضا ما امتن به ربنا سبحانه وتعالى على عباده من النعم. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها أو بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء دخانا فقال له للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. الآيات بتتكلم عن خلق السماوات والأرض، وأن السماوات والأرض خلقت في ستة أيام كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فخلق الأرض في يومين وقدر فيها الأقوات، وأيضا جعل الجبال رواسي لها في يومين، وقضى السماوات السبع سماوات في يومين، يبقى ستة أيام. وبالتالي اليهود يعني قالوا عن ربهم سبحانه وتعالى أنه قد استراح في اليوم السابع، اللي هو يوم السبت بالنسبة لهم، قد استراح في هذا اليوم اليوم السابع. وبالتالي الله عز وجل كما قال: وأما مسنا من لغوب، فهم بيكذبون على ربهم سبحانه وتعالى. الله تعالى منزه عن ذلك، خلق سماوات الأرض في ستة أيام، واليوم السابع قالوا أن الرب استراح يعني في هذا اليوم من عناء بقى الخلق. يعني تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ده قول اليهود، يعني كيف ينسبون إلى الله تبارك وتعالى العيب والآفة. وده حال اليهود، يعني ده حال اليهود. قلنا لابد أن احنا من القراءة الواعية في أحوال هذه الأمم وسلوك هذه الأمم. هؤلاء اليهود يعني ماذا قالوا عن ربهم سبحانه وتعالى؟ وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا عزير بن الله، اعتقد عندهم عقائد فاسدة، وقد نسوا الله عز وجل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله تعالى منزع عن العيب والآفة، منزه ربنا سبحانه وتعالى عن النقائص. فالله تعالى له صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى قدر فيها في أربعة أيام يبقى خلق الأرض وأيضا اللي هي الجبال رواسي لها وتقدير أيضا يعني هذه الأقوات كل ده تم في أربع أيام، يومين منها في الخلق واليومين في التقدير، يبقى في أربعة أيام يبقى المقصود منها يبقى الكل يعني خلق الأرض دي في يومين وأدي تقدير الأقوات وكذلك الجبال كرواسي للأرض يبقى دول في يومين، فالمجموع يبقى في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز.